وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو بيان التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. وهذا فيما يظهر لي غالب ما يقع من الناس، أنه يقول عن المؤمن قال إن شاء الله يريد بذلك التبرك وتحقيق ذلك بمشيئة الله، وبناء عليه فيكون ما يقع من العامة من الاستثناء جائزا ولا غير جائز؟ جائزا، لأنه لو سألت أي واحد من الناس العامة يوم تقول إن شاء الله هل أنت في شك؟ قال لا والله ما في شك، لكن أريد التبرك بذكر المشيئة، فهذا لا بأس به، يعني إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقول. شف يدلك على أن إن شاء الله فيها شيء من التردد، أنك لو قلت لصاحبك أنت بتجي لما من الليلة قال إن شاء الله، هل ترى أنه أعطاك وعدا محققا؟ لا. لا، ولهذا بعض الناس يقول له لا تقول إن شاء الله، نعم كده بجي إن شاء الله، ما هذا الجواب؟ أليس كذلك؟ أي نعم، لكن هو يقول إن شاء الله لأنه ما أدري هل يوجد مانع ولا غير ما يوجد، أما أنا بنيتي إني جازم لكن قد يوجد مانع.